السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هل الله إخواني الحضور، بارك الله فيهم جميعا، وبارك الله في إخواني المشرفين، وجزاهم الله خيرا على حرصهم وعلى جهدهم. نبدأ في هذه الليلة المباركة تكملة الشرح على نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونعرج على ما سبق لربط المعلومات. انتهينا من جملة مباحث في علوم المصطلح علوم الحديث، منها الحديث المتواتر بقسميه، والحديث وحديث الآحاد بأقسامه. فمن يعرف لنا الحديث المتواتر؟ الصوت يتقطع. الصوت كده طيب. الصوت إذا كان الصوت منضبط يعني أي علامة على ذلك، اكتبوا واحد أو اثنين أو شيء. الآن جيد، بارك الله فيكم. هذه الأخت تقول متواتر لغة هو مجيء الشيء تلو الآخر بينهما فترة. ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأين ويستندون إلى أمر محسوس. هذا طيب. طيب، كل واحد يكتب شرط من شروط الحديث المتواتر. الشرط الأول أن يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما في قبل ذلك؟ من الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ أولا أن يرويه جمع من الرواه عن جمع من الرواه، يفيد العلم اليقين. هل أحدنا الإخوة يتكلم، يأخذ اللاقط ويتكلم؟ من يرفع يده؟ من يريد أن يجيب باللاقط يرفع يده. أبو أحمد بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. من شروط الحديث المتواتر أن يرويه أولا جمع عن جمع، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن يكون يعني هذا الجمع في جميع السند، وأن يفيد العلم اليقين، وأن يكون يعني هذا السند يعني أن يكون في أمر محسوس. أحسنت بارك الله فيك. أن يرويه جمع عن جمع، وذلك في كل طبقات السند، تحيل العادة تواطؤ هذا الجمع على الكذب، ويكون مستند هؤلاء الجمع أمر محسوس، وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويفيد العلم اليقيني. إلى كم قسم ينقسم حديث المتواتر؟ وأذكر مثالا على ذلك. أحد ثاني غير أبو أحمد؟ اكتبي أم أنس. إلى قسمين، ما هما؟ المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. ما هو المتواتر اللفظي؟ أحد آخر يجيب؟ تفضل يا أبو أنس، واذكر مثالا يا أبو أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتواتر اللفظي هو ما تواتر فيه الحديث بلفظه، ومثاله الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هو في الصحيحين بارك الله فيكم. والمتواتر المعنوي هو ما تواتر فيه معنى الحديث، وإن وقع الاختلاف في لفظه. وقد مثلتم فيما مضى بحديث الشفاعة وحديث الرؤيا والمسح الخفين وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في بابها بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أبا أنس، بارك الله فيكم جميعا، جيد ما شاء الله. طيب، انتقل الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو الآحاد. إلى كم قسم ينقسم أحاديث الحديث الآحاد؟ إلى كم قسم ينقسم الآحاد؟ تفضل من يجيب؟ أبو أحمد، أحد يكتب؟ أبو أحمد وأبو أنس، من غيرهم؟ من غيرهم؟ ينقسم حديث، بسم الله الرحمن الرحيم، ينقسم حديث الأحاد إلى ثلاثة أقسام: إلى المشهور، الحديث المشهور، والحديث العزيز، والحديث الغريب. نعم. بارك الله فيكم. من يقول صحيح وحسن وضعيف سيأتي، ولكن هذه الإجابة خطأ، والصواب ما أجاب به أخونا أبو أحمد أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور هو المستفيض على رأي، والعزيز، والغريب. طيب، سؤال أخير حتى ننتقل إلى درسنا الجديد الليلة: هل الأحاديث المشهورة تفيد الصحة؟ هل الأحاديث المشهورة على لسان المحدثين وعلى لسان النحويين وعلى لسان الإخباريين هل تفيد الصحة؟ ومثل لذلك، مثل لذلك، أو مثل على، أو ما الدليل على كلامك؟ من يجيب؟ اللاقط. طيب، ندع فرصة للإجابة بالكتابة. من يجيب؟ السؤال، بارك الله فيكم، هل الأحاديث المشهورة تفيد الصحة؟ لا تفيد الصحة، ولكن لابد من النظر في السند. ما الدليل على ذلك؟ أو اذكر مثالا يؤيد كلامك أو كلامك. مثالا أن هذا الحديث مع شهرته فهو ضعيف، مع شهرته فهو، أو حكم العلماء عليه بالضعف. حديث مشهور جدا عند الفقهاء: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث مع شهرته ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. نعم، بارك الله فيكم. مثال آخر. نعم، من الأحاديث المشهورة منها ما يفيد الصحة ومنها ما يفيد الضعف. إذن مع شهرتها لا تفيد الصحة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذا حديث مشهور وكذلك صحيح. الجنة تحت أقدام الأمهات، صحيح أم ضعيف؟ الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن الصحيح هو فالزم رجليها فثم الجنة، فالزم رجليها فثم الجنة. وسيأتي أمثلة على ذلك في التطبيق العملي إن شاء الله في الدورات الآتية بإذن الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، فقال أوضح نوع آخر ذكره فيما سبق، فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته. بعد أن فرغ المصنف رحمة الله عليه من الكلام على الحديث من حيث وصوله إليه من حيث طرقه، بدأ في الكلام على الحديث من حيث القبول والرد. فأقول بعون الله تبارك وتعالى: الحديث من حيث القبول والرد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام على المشهور: صحيح وحسن وضعيف، وهو قول أكثر أهل العلم. أما الحافظ ابن عثيمين قسم الصحيح أو قسم هذا الحديث من حيث القبول إلى أربعة أقسام، والقسم الأول في مشكلة في الصوت، الصوت كده طيب، الصوت كده طيب ولا لا؟ فقسم الحافظ رحمة الله عليه، نعم الحمد لله، طيب، قسم الحافظ رحمة الله عليه الحديث من حيث القبول والرد، من حيث القبول قسمه إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فبدأ رحمه الله بتعريف الصحيح لذاته فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. في هذا التعريف ذكر الحافظ رحمة الله عليه شروط الحديث الصحيح، ذكر شروط الحديث الصحيح فهي خمسة: اتصال السند والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ثلاثة بالإيجاب وثنتان بالسلب، أي يجب ويشترط أن تظهر ثلاثة شروط من هذه الخمسة في الحديث أمامك وتنتفي ظهور شرطين، وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ونعرف كل هذه الشروط بإذن الله وبتوفيق الله. أولا مثلا نقول: ما هو المقصود باتصال السند؟ السند كما مثلنا قبل ذلك هو الصوت التقطع، لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب الصوت كده طيب. نعم بارك الله فيكم. اتصال السند أول شرط من شروط الحديث الصحيح هو أن يسلم السند كما مثلنا قبل ذلك السند بالسند مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا هو السند. هذا السند مثلا قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن الزبير والحميد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مثال ذلك. فهذا السند اتصاله أن يسلم إذا حققنا فيه شرط الاتصال لابد أن يسلم من سقوط فيه، بمعنى أن يسمع كل راو من شيخه وشيخه يسمع من شيخه إلى منتهى السند، حيث يسمع البخاري من شيخه الحميدي ثم الحميدي يسمع من شيخه مالك ثم مالك يسمع من شيخه نافع ثم يسمع نافع من ابن عمر وهكذا يسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اتصال السند. إذا سلم هذا السند من سقوط فيسمى اتصال، وسمع كل راوي من شيخه يسمى هذا السند متصل. هذا السند متصل. الشرط الثاني هو العدالة، والمقصود بالعدالة بارك الله فيكم هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع، وأن يكون سالما من خوارم المروءة. هذه العدالة أن يتصف الراوي بأن يكون عدلا إذا تكونت عنده ملكة، وهذه الملكة يتصف بها الراوي إذا لازم التقوى والورع وأن يتبرأ كل التبرؤ من خوارم المروءة. توضيح أكثر، الراوي الذي يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تبارك وتعالى، بحيث يجعل بينه وبين محارم الله وقاية وحاجزا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. هل هي التقوى؟ وأن يكون أيضا ملازما للورع. والورع هو ترك كما روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتركون 70 بابا من الحلال خشية أن يكون حرام. من هذا من ورعهم ترك المشتبه والمتشابه، وأن يكون سالما هذا الراوي من خوارم المروءة. وخوارم المروءة تعريفها هي ما يخالف أعراف الناس، هي ما يخالف أعراف الناس المعتبرة. هذا شرط أما إذا كان أوت الناس وفق السنة مثل أنفال اللحية فهذا موافق للسنة. أما إذا خالف أعراف الناس غير المعتبرة فهذا ليس من الباب. أما خوارج المروءة أن يخالف أعراف الناس المعتبرة، يعني مثلا أعراف الناس يحلقون لحاهم، فإذا خالف الراوي والتحى أو أعفى لحيته فهل هذا يقبل منه الرواية؟ نعم، لأنهم خالفهم، خالف أعراف الناس إلى السنة، خالفهم وتمسك بالسنة. أما أن يخالف أعراف الناس المعتبرة فمن يلبس مثلا لباس الفرنج كالقطافات وغير ذلك في بلد ينتشر فيها الثوب، او مثلا يمضغ لبانا في محافل كمحافل العلماء واهل الهيبة، كل هذه من خوارج المروءة. وكذلك من يحلق لحيته مثلا، هذه سنة واجبة وعرف معتبر عند أهل السنة دينا وعرفا، فمن يخالف ذلك لا تقبل روايتهم. إذن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع، وأن يكون سالما من خوارج المروءة. وأعرف التقوى والورع والسلامة من خوارج المروءة. إذا توفر في كل راوي أن يكون عدلا، إذا توفر الشرط الثاني من شروط الصحة، صال السند والعدالة. ثم يتوفر الشرط الثالث وهو الضبط. الضبط لغة عبارة عن الحزم، واصطلاحا هو اتقان العلم بحفظه، اتقان العلم بحفظه، بحيث اذا تطرقه شك او عبث لم يكن ضابطا. اذا اردت ان تعرف المقصود بالضبط صراحا فهو اتقان العلم بحفظه، بحيث اذا تطرقه شك او عبث لم يكن ضابطا. وقولنا بهذا التعريف اذا تطرقه شك، يعني اذا شك الراوي في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضابطا. وأيضا قولنا أو عبث، يعني لمن كان ضابطا لكتابه، إذا عبث في كتابه أو عبثت في كتابه بأي طريقة، وحدث فيه تغير أو شيء ثم حدث بما فيه بعد هذا العبث ولم يتفطن لذلك لم يكن ضابطا. هذا تعريف الضبط لغة واصطلاحا. والضبط نقف عنده قليلا لأنه مهم جدا في هذه الشروط. كل هذه الشروط مهمة ولكن يتفرق أهميتها بعضها عن بعض. أما الضبط فينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. أما ضبط الصدر هو أن يثبت الراوي ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يثبت الراوي ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، هذا هو الضابط لصدره. وأما ضبط الكتاب هو أن يسطون الراوي كتابه من العبث والإتلاف، أن يصون الراوي كتابه من العبث والإتلاف. وسيأتي أمثلة على ذلك، أمثلة لضابط الصدر من الرواة، وأمثلة لضابط كتابه من الرواة. وهناك بعض أولي الخلل في ضبط الصدر وفي ضبط الكتابة من الرواة، ومن أنواع هذه ومن أنواع الخلل في ضبط الصدر كالوهم والغفلة والخطأ والنسيان، وكذلك في ضبط الكتاب كالتصحيف والتخريف والتبديل، وكذلك كان يطلب هذا الكتاب بفعل الأرض أو يحرق كما حدث لابن النهيعة كما سيأتي بيانه. ويعرف هذا الضبط عند الراوي بجمع رواياته ومقارنتها بروايات الثقات الضابطين المتقنين، فإن وافقهم غالبا في روايتهم ولو من حيث المعنى فهذا الراوي ضابط ولا تضر المخالفة اليسيرة. إن شاء الله في دورة درس الأسانيد وفي دورة العلل سنتعلم سويا كيف يعرف الضبط عند الراوي بجمع وتخصي جميع مرويات هذا الحديث وطرقه، فيطلع عند المخالفة إذا خالف هذا الراوي جماعة من الثقات في جملة من الأحاديث تبين ضبط هذا الراوي، إذا كان ضابطا يوافقهم في الجملة، وإن كان غير ذلك فتكثر مخالفته. إذن يعرف ضبط الراوي بجمع رواياته ومقارنتها بروايات الثقات، فإن وافقهم في رواياتهم فهذا الراوي ضابط، إما ضابط لكتابه أو ضابط لصدره كما تدل عليه ترجمته في كتب الرجال. وإن كثرت مخالفة هذا الراوي بجمع هذه المرويات أو الروايات ومقارنتها لأقرانه، إذا كثرت هذه المخالفة لم يكن ضابطا ولم يحتج بحديثه. إذن كيف يعرف الضبط عند الراوي؟ جدا في الدراسة العملية، احفظوها بارك الله فيكم. يعرف ضبط الراوي بجمع رواياته ومقارنتها بروايات الثقات الضابطين، مر علينا كثير من الكلام لم نفهمه. طيب، نرجو ضبط الصوت. طبعا انا ما خبرتي في النت ضعيفة، فارجو التنبيه. الصوت كده طيب؟ الصوت كده طيب؟ طيب، نبهنا على جملة من المشكل في اللغط. طيب ان شاء الله نحاول ايه نصلحه باذن الله. الشرح الاخير قالوا لم نركز فيه. طيب بارك الله فيكم، ما يعني النقطة التي لم تفهم عندكم، او الصوت كان غير واضح من اول ايش؟ من أول مسألة الضبط، وأم خالد تقول من أول شروط الصحة. من أول شروط الصحة إذا من أول الدرس. وأبو أحمد ضبط الكتاب. طيب صعب أن نعيد هذا الدرس كاملا، ولكن نبهوني بارك الله فيكم إذا كان الصوت غير واضح أو في نقطة أو مسألة لم تفهم، نرجع إليها ونعيدها مرة وأكثر من مرة حتى تصل المعلومة. مراجعة سريعة. نعم بارك الله فيكم، الحافظ رحمة الله عليه بعد ما انتهى من الكلام عن حديث المتواتر من وعيه وجهيه الآحاد وأقسامها، قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح لذاته. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. والحديث الصحيح بارك الله فيكم هو أول أنواع الحديث المقبول، هو الحديث الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره. ذكر الحافظ في هذه الجملة تعريف الحديث الصحيح، وهو: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. واقتنصنا من هذا التعريف شروط الحديث الضعيف الصحيح، شروط الحديث الصحيح وهي خمسة: صحة السند والعدالة والضبط. هذه الإجابة لابد أن توجد أمامك في السند، وانتفاء الشذوذ والعلة لا توجد هذين الشرطين في السند أمامك. ينتفي هذين الشرطين ويوجد اتصال السند والعدالة والضبط. وعرجنا على ذلك، قلنا اتصال السند هو أن يسلم السند من سقوط، بحيث يسمع كل راوي من شيخه والشيخ يسمع من شيخه إلى منتهى السند. ثاني شرط من الشروط وهو العدالة. قلنا العدالة أن يشترط في الراوي أن يكون عدلا، وكيف يكون عدلا؟ أن تتكون عنده ملكة بسبب ملازمته للتقوى والورع. الملكة هذه تحمله على ملازمة التقوى والورع، وأن يكون سالما من خوارم المروءة التي تكونت هذه الملكة عند الراوي، بحيث يجعل بينه وبين محارم الله حاجزا ووقاية، بحيث أن يفعل ما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله، وأن يلازم الورع بأن يترك المشتبه فيه خشية أن يكون حراما، وأن يلازم التقوى وأن يسلم من خوارج المرأة. بهذا تتوفر فيه العدالة، يكون هذا الراوي عدلا، يكون هذا الراوي عدلا. والشرط الثالث هو الضبط. والضبط لغة قلنا عبارة عن الحزم، كما قال الجرجاني في التعريفات، قال وعبارة عن الحزم. واصطلاحا هو إتقان العلم بحفظه. قد لا تكتب هذا التعريف في كثير من كتب الاصطلاح، تكتبه واحفظه بارك الله فيك، هو إتقان العلم بحفظه، بحيث إذا تطرقه شك أو عبث لم يكن ضابطا. قولنا إذا تطرقه شك، يعني إذا شك الراوي في حفظه بعد العلم والسماع لم يكن ضابطا، مجرد الشك. إذا شك ثم رجع إلى الصواب فهو غير ضابط للعلم، كما سيأتي في ضبط الصدر. وقال أو عبث، إذا تركه عبث يعني لم يكن ضابطا لكتابه، وعبث في كتابه بأي طريقة كانت، وحدث بهذا الكتاب وهو لا يدري ولم يتفطن لذلك، فلم يكن ضابطا، فلم يكن ضابطا. هذا هو شرح تعريف الصلاح. وقلنا أن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر تعريفه هو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وسنذكر إن شاء الله عما قريب يعني عجوبة من أعاجيب الحفظ، حفظ الصدر، وهي قصة مشهورة جدا، بعض أهل العلم ضعفها وهي صحيحة عندي، وذكرتها في كتابي من الأضرار في السلسلة الصحيحة من الأثار، وهي قصة الإمام البخاري رحمة الله عليه، ستأتي بعد. ضبط الصدر هو أن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. مثلا أحد الإخوة كان يصلي بنا ذات يوم أثناء طلب العلم، أثناء طلبنا العلم، كلام واضح يا إخوة؟ كلام واضح؟ فكان هذا الأخ إذا صلى بنا ونحن في أثناء الطلب يقول: أصلي بكم من أي مكان في المصحف. وكان متمكنا تمكنا عجيبا من الحفظ، فكنت دائما حينما أذكر ضبط الصدر أذكر هذا الأخ من ضبطه للقرآن الكريم. فهذا الذي ينبغي على الضابط لصدره، الضابط لصدره يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضار ما سمعه من شيخه متى شاء. أما ضبط الكتاب فهو يصوم الراوي كتابه من العبث والإتلاف. العبث كما وقع لسفيان بن عيينة ابتلي أبو الرقص فأدخل في حديثه ما ليس منه، وكان يحدث من هذا الكتاب ولا ينتبه مما أدخل عليه من هذا الوراق السوء. فنصحه أبو حاتم أبو زرع الرزيان فلم يقبل منهما ولم يلتفت لنصحهما، فحدث من كتابه فسقط حديثه اللي هو سفيان ابن ركيع ابن الجراح. وهنا نقطة، فسفيان ابن ركيع يقول العلماء عنه كابن الجراح، يقولون ثقة بين ضعيفين، ثقة بين ضعيفين اللي هو سفيان ابنه، وكان ابوه ايضا ضعيفا كما سيأتي في درس الاسند. وكل هذا رأيته بسبب ما ادخلته الراقي على كتاب سفيان من أحاديث من أحاديثه، وكان سفيان يحدث بها. وكذلك قيس بن الربيع لما كبر تغير وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، وكان يحدث أيضا بهذا المدخل على كتابه. وكذلك هذا من العبث في الكتاب. أما الكتاب فأكبر مثال أو أوضح مثال على من ضعف بسبب اختلاف الكتاب فيه هو عبد الله بن وائل بن لهيعة. عبد الله هو عبد الله بن لهيعة ويتق لهيعة كما ينطقه بذلك بعض الطلاب. عبد الله بن لهيعة المصري ضعف بسبب احتراق كتبه، وهذا لأنه لم يصنه من الإتلاف. كذلك من يتركه للأرض تأكله أو للعقوبة تأكله ثم يكون فيه خرما ويكون هذا خرما بعد كلمة، فهذا غير ضابط لكتابه. وهناك أيضا من خلل في نطق الصدر كالوهم الصوت، لا حول ولا قوة إلا بالله. صوت كده طيب. بارك الله فيك. وهناك بعض أوجه الخلل في ضبط الصدر وضبط الكتاب. في ضبط الصدر مثلا كأن يهم، عنده غفلة، عنده خطأ، عنده نسيان. وجزاكم بارك الله فيكم، تحملوا بارك الله فيكم، إن شاء الله نصلح اللاقط. ولو يعني حدث شيء آخر ممكن تنبهوني إن شاء الله نصلحه بإذن الله. وهناك بعض أوجه الخلل في ليس في اللاقط ولكن في ضبط الكتاب بارك الله فيكم، كالتصحيف والتخريف والتبديل. إذا سألت سؤالا وقلت اذكر بعض أوجه الخلل في ضبط الصدر وضبط الكتاب عند الرواة، تقسم ضبط الصدر، تقسم الضبط إلى ضبط الصدر وضبط الكتاب، فتقول يقع في ضبط الصدر أنواع من الخلل، يقع في ضبط الصدر أنواع من الخلل مثل الوهم والغفلة والخطأ والنسيان، ويقع في ضبط الكتاب أنواع من الخلل كالتصحيف والتخريف والتغير أو التغيير، وكأن يثقب بفعل الأرضة أو يحرق وغير ذلك. ومثلنا لذلك بالخلل بسبب ورق السوء كسفيان بن وكيع بن الجراح، وبسبب الاحتراق كعبد الله بن لهيعة. واعلم بارك الله فيك أن الراوي الحمد لله صوت ممتاز، الراوي بارك الله فيكم يعرف هل هو ضابط لكتابه أو ضابط لصدره. من غير ذلك بجمع رواياته ومقارنتها بروايات الثقات. إذا جمعنا روايات الراوي وصبرناها وحصرناها وقرناها بمرويات رفاقه وزملائه وطبقته فوافق الثقات منهم، فهذا الراوي ضابط لكتابه وضابط لصدره، هذا الراوي ضابط. أما إذا كثرت مخالفته فلم يكن ضابطا ولم يحتج بحديثه. وهذه ستظهر جليا في دورتنا دورة دراسة الأسانيد، وستنشرح وسينشرح لها صدرك. كل هذه المصطلحات ستعرفها بإذن الله تبارك وتعالى عمليا في دورة دراسة الأسانيد وفي دورة العلل. إذا جمعت مرويات الراوي وصبرت أحاديثه فوافق الثقات الضابطين المتقنين في غالب رواياتهم ولو من حيث المعنى، فهذا الراوي ضابط ولم تضره المخالفة اليسيرة. أما المخالفة الكثيرة فهي التي تقدح في ضبطه، كما قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنا، وعكسه عكسه، أي إذا خالفهم لم يكن ضابطا. ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي عن الحافظ أبي الحجاج المزي، ولا تقل المزي، المزي في كتاب الأطراف، قال: إن الوهم تارة يكون في الحفظ، وتارة يكون في القول، وتارة يكون في الكتابة. الوهم، قال: وقد روى مسلم حديثا: لا تسب أصحابي، عن يحيى بن يحيى وأبي بكر، وأبي بكر وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. يعني لو رسمنا شجرة، وهذه من المعلومة التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم في بداية دراسته للمصطلح، وهي رسم الشجرة كما سيأتي في دورة التخريج إن شاء الله تبارك وتعالى. ترسم في أعلى الشجرة الصحابي، ثم التابعي، ثم الذي يليه إلى المصنف. فحاولوا بارك الله فيكم ترسموا هذه الشجرة من القراءة، تخيلها من القراءة. قال: روى مسلم حديث لا تسب أصحابي المشهور، عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. إذن أعلى الشجرة من؟ من يكتب؟ أعلى الشجرة بارك الله فيكم من؟ مسلم؟ لا، أبو هريرة بارك الله فيكم. نعم، أبو هريرة أعلى الشجرة والصحابي، ثم الذي يليه من؟ ثم الذي يلي أبي هريرة؟ التابعي، وهو من في هذا السند؟ من يكتب؟ أبو صالح، والذي يلي أبا صالح الأعمش، والذي يلي الأعمش أبو معاوية، ويتفرع عن أبي معاوية ثلاثة: يحيى بن يحيى، وأبو بكر، وأبو كريب. تفرع يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبو كريب. أبو بكر هذا ليس الصديق. قال: معي بارك الله فيكم، صوت واضح؟ بارك الله فيكم. وهم عليهم في ذلك إنما رووه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، فذلك رواه عنهم الناس. كما رواه ابن ماجة عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه. إذن بارك الله فيكم، الوهم ممن؟ من مسلم. الوهم من الإمام مسلم، وهم على هؤلاء الثلاثة فجعل الحديث من حديث أبي هريرة إنما هو في الأصل من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري. قال والدليل على أن ذلك وهم وقع منه في حال كتابته لا في حفظه، أنه ذكر أولا حديث أبي معاوية ثم ثنى بحديث جرير وذكر المتن، وبقية الإسناد. بارك الله فيكم. الدليل على هذا الوهم أن الإمام مسلم ذكر أولا حديث أبي معاوية ثم ثنى بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسناد، ثم ثلث بحديث وكيع، ثم ربع بحديث شعبة، ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنهما، بل قال عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما. فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة عليهما. من الذي فهم هذا الوهم الذي وقع فيه الإمام مسلم؟ طيب من الذي لم يفهم؟ من الذي فهم؟ ممكن تعيد يا شيخنا؟ طيب نعيد، من الذي فهم وسأعيد؟ هذا بداية الفهم إن شاء الله. بداية الفهم أنك تقر أنك لم تفهم، فتح الله علينا وعليكم. الأمر سهل إن شاء الله. بارك الله فيكم، من صنيع الإمام مسلم رحمه الله التحويل، تحويل السند، وستأتي في دراسة الأسانيد سهلة ميسورة بإذن الله. يحول السند بحيث، والتحويل هذا هو أن يظهر في الإسناد الرجال الغير مشتركة، ويخفي أو يحيل على المشتركة في جميع الطرق. بمعنى في هذا السند الذي معنا، الإمام مسلم عنده سند أصلي وهو أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، رواه عن أبي معاوية ثلاثة: يحيى ابن يحيى وأبو بكر وأبو كريب، هؤلاء رووه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فإذا أراد مسلم أن يروي برابع مشترك برابع مشترك مع هؤلاء الثلاثة عن أبي معاوية، فيقول مثلا ابن المثنى عن أبي معاوية به أو نحوه، فلم يظهر الأعمش وأبي صالح عن أبي هريرة. ليش؟ لأنه مشترك مع هؤلاء الثلاثة في شيخه في شيخهم وهو أبو معاوية، في شيخهم أبي معاوية. فلما أحال مسلم في هذا التحويل في جماعة مشتركين في هذا الشيخ، أحالهم ظنا منه أو وهما منه أنهم مشتركون جميعا في السند برمته إلى منتهاه، أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، إنما في الحقيقة هم هؤلاء شاركوهم في شيخه اللي هو أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، واختلفوا معهم في الصحابي، اختلفوا معهم في الصحابي، فكانت روايتهم عن أبي سعيد، وأما رواية الثلاثة الأول عن أبي هريرة. وضح؟ وضح بارك الله فيكم؟ وضح الوهم؟ الحمد لله. في التخريج، في دورة التخريج ستهضمون هذا العلم هضما، والله بارك الله فيكم بإذن الله تبارك وتعالى ستستمتعون جدا في الدراسة العملية، وستدركون إدراكا جيدا أن هذا العلم سهل ميسور، وستفرحون أن الله اختاركم لهذا العلم الشاق الصعب، وستدركون رحمة رب العالمين بكم حيث زلل هذا العلم ووفقكم لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله تبارك وتعالى سيفتح الله تبارك وتعالى عليكم في هذا العلم عمليا، وهو الثمرة من هذا العلم، الثمرة أن تقول هذا الحديث صحيح فيعمل به الناس إذا كان يعمل به لم يكن منسوخا أو غير ذلك، أو تقول لهم هذا ضعيف لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفع نفسك وتنفع المسلمين. وبإذن الله هناك طرق فتح الله بها علينا ستسهل هذا العلم بفضل الله تبارك وتعالى عليكم جدا في الناحية العملية التي هي المراد من هذه الدروس، وهي دروس الاصطلاح أو المصطلح أو علوم الحديث. الجميل ما يذكر في هذه المسألة، مسألة ضبط الصدر، ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله قال: حدثني محمد ابن أبي الحسن الساحلي قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي قال: سمعت أبا أحمد ابن عدي يقول، ابن عدي صاحب الكامل معروف، قال ابن عدي: سمعت عدة مشايخ يحكون، سمعت عدة مشايخ يحكون. وهذه الجهالة التي حدث في بعض أهل العلم على تضعيف هذه القصة، ولكن وضحت في كتابي نزل الأبرار صحة هذه القصة بما لا مزيد عليه من بيان، وسيأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري رحمه الله يقول لا أعرفه. فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد الآخر حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب له الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم إلا لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل رحمة الله على الإمام. العجب من هذا الإمام أنه ضبط هذه الأحاديث ضبطا عجيبا، بحيث لا يدع لأحد أن يذعن له بالفضل، حتى قال بعض أهل العلم ليس العجب من حفظ البخاري للأحاديث الصحيحة، ولكن العجب الذي لا ينقضي من حفظ البخاري الأحاديث المقلوبة المغلوطة. يقول له أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا، فسنده هو المتن كذا، وأما المتن الذي قلت فيه كذا يقول الخطأ الذي قالوه ثم يرجعه إلى الصواب. هذا هو تمام الحفظ والضبط. هذا الإمام العظيم البخاري رحمة الله عليه كان ضابطا لصدره، كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا متقنا ضابطا، بحيث يستحضر هذه الأحاديث متى شاء. وهناك قصة أخرى للفضل بن دكين نذكرها فيما بعد حتى نأتي على باقي شروط الحديث الصحيح. الشرط الرابع وهو انتفاء الشذوذ. انتفاء الشذوذ، والشذوذ مشهور بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أما هذا التعريف يعني ينقصه أو عليه تعقيب، والأفضل أن تقول هو الشذوذ هو مخالفة مقبول الرواية من هو أرجح منه، مخالفة مقبول الرواية من هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد. نعرج هذا التعريف مخالفة مقبول الرواية. قلنا مقبول الرواية حتى يدخل مع الثقة الصدوق. لو قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، طيب إذا خالف الصدوق من هو أوثق منه ماذا نقول عن هذه الرواية؟ ف فنقول أفضل التعريف الأشمل مخالفة مقبول الرواية، لأن مقبول الرواية يشمل الصدوق والثقة، لأن الصدوق مقبول رواياته أيضا وإن كانت أدنى درجة من الثقة. فمخالفة مقبول الرواية من هو أرجح منه هذا يسمى شذوذا. طيب أرجح منه المقصود به أرجح منه بسبب كثرة العدد أو بسبب الضبط. إذا خالف صدوق ثقة فرواية هذا الصدوق شاذة. طب إذا خالف الثقة عدة ثقات فروايته شاذة. قال الحافظ رحمه الله في هذا التعريف غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. أليست بارك الله فيكم الشذوذ علة؟ أليس الشذوذ علة؟ بلى الشذوذ علة. طب لماذا لم يكتفي الحافظ رحمه الله تعالى بقوله غير معلل ولم يذكر ولا شاذ؟ لأن الشذوذ داخل في العلة، ولما كان الشذوذ علة من العلل كان أولى به أن يكتفي ولم يظهره في الإيه؟ في هذا التعريف، لأن من المعلوم أن التعريف تصان عن الإسهاب والتطويل. فلماذا أظهر الحافظ هذه العلة، علة الشذوذ، مع العلم أنها داخلة في قوله غير معلل؟ هل أحد يعرف؟ هل أحد يعرف بارك الله فيكم؟ من يعرف يأخذ اللاقط، يرفع يده ويأخذ اللاقط. أبو أحمد فضل بارك الله فيك. أبو أحمد السلام عليكم شيخ. الشيخ يعني قلت لأن العلة يعني بينة يعني في الفروات ولا تكون إلا في الضعفاء، أما الشذوذ قد يكون يعني في الرواة الثقات. الشيخ هذه محاولة بارك الله فيكم شيخ. يعني الشيخ يعني قلت لأن العلة يعني تكون يعني في رواة الضعفاء، أما الشذوذ قد يكون يعني في الثقات، قد يخالف ثقة فيكون شذوذ، أما العلة فلا تكون إلا في رواة الضعفاء، والله أعلم. Thank you. أعد بارك الله فيك. لما أسمع يا أخ أبو أحمد. طيب بارك الله فيكم. أنا لم أسمع أخانا أبا أحمد أقول بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه أن الحافظ وكثير من أهل العلم نصوا على هذه العلة لأهميتها ولخطورتها، وكأنهم يقولون وهذه الشروط أن يكون متصل السند وتام الضبط وبنقل العدالة عدلا تام الضبط ومتصل السند من غير علة، وانتبه بارك الله فيك يا طالب العلم من الشذوذ ومن خطورة هذه العلة ومن خطورة هذه العلة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أليست الصلاة والنسك تفعل حال الحياة؟ لماذا ذكرها الله تبارك وتعالى لخطورتها؟ لأنها تصرف لغير الله، لأنها تصرف لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والرياء الموجود في الصلاة عند بعض الناس، فلخطورة هذين الصفتين أو العبادتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. والشيء بشيء يذكر، هذه العلة لخطورتها ودقتها عند أهل العلم ولخفائها عند بعض الناس أو بعض أهل العلم، وكأن الحافظ يقول خبر الآحاد بنقل العدل التام الضبط وأن يكون متصل السند من غير علة، وانتبه يا طالب العلم خاصة من علة الشذوذ، وكأنه ينبهك تنبيها شديدا على علة الشذوذ. والشذوذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه، قلنا الرجاحة تكون بمزيد ضبط أو كثرة عدد، وستأتي عمليا إن شاء الله. وأن يكون غير معللا، العلة ينبغي أن تنتفي في السند والمتن حتى يصير الحديث صحيحا. والعلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة، علة قادحة وعلة غير قادحة. والعلة القادحة بارك الله فيكم هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. من هذا السبب ظاهر الحديث أنه صحيح سالم من هذا السبب الخفي ظاهره، أما أهل الفطن والذكاء العالي أهل الحديث الذين نور الله بصيرتهم يعرفون هذا السبب الخفي الذي يقدح في صحة هذا الحديث بكل يسر وسهولة، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وإن شاء الله تبارك وتعالى ستأتي دورة كاملة في هذا الفن الذي هو أصعب أنواع العلوم أو أنواع علوم الحديث، نعم الشذوذ من العلل. نعم بارك الله فيك، الشذوذ من العلل، والعلل القوية التي تخفى عن كثير من طلبة العلم. يقول الله أعلم أن العلة تكون في الرواة الضعفاء فهي بينة، أما الشذوذ يكون فيه ما أكمل. بارك الله فيكم. أنا أقول أن الشذوذ علة قوية، وأظهرها الحافظ في هذا التعريف لبيان خطورتها. ولو اكتفى بقوله من غير معلل لا صح التعريف ولا غبار عليه. هذا الشرط نبهه لأمرين: بخطورته ومخالفة الفقهاء، لأن الفقهاء لا يعتبرون الشذوذ علة. أظهر الحافظ الشذوذ في التعريف مع أنه علة لأمرين: لخطورة هذه العلة وخفائها على كثير من أهل العلم أو من طلبة العلم، ومخالفة لجماعة الفقهاء الذين لا يعتبرون الشذوذ علة. وتعلمون الحزازية التي بين الفقهاء والمحدثين، وكأنه يقول نكاية في الفقهاء ولا من غير شذوذ ولا من غير علة ولا شذوذ، وكأنه يثبت أن الشذوذ علة وأنتم لا تثبتونها علة. وستأتي أمثلة كثيرة جدا على أن الشذوذ علة قادحة تقدح في صحة الحديث. تقول: هل نستطيع القول أنه من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على أهميات؟ نعم بارك الله فيك. نبه عليها لخفائها وأن الحذاق فقط من يفطن لها. نعم كذلك. وأضف إليها ثالثة: خلافا لجماعة الفقهاء الذين لا يعتبرون الشذوذ علة. وقوله العلة قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، من هذا السبب الخفي، ويعرفه أكابر العلماء والحذاق من طلبة العلم بيسر وسهولة. ودليل ذلك أو مثال على ذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: حضرت زواج فاطمة من علي رضي الله عنهما، فبصر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما هذه؟ قالت: فقلت: أسماء بنت عميس. قال: جئت في زواج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قلت نعم. قالت: فدعا لي. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث: الحديث غلط، لأن أسماء بنت عميس كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة، كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة، وهذا كلام الذهبي. لقطها هذا الإمام الجهبذ هذه العلة بصبره للتاريخ والسيرة، فقال هذا حديث غلط. لما؟ لأن زواج فاطمة رضي الله عنها كان في الثانية، في السنة الثانية من الهجرة، والسنة الثانية كانت أسماء مع زوجها جعفر في الحبشة، ولم يقدموا إلا في السنة السابعة. لما علم الحافظ ابن الحافظ الذهبي هذا، علم هذا العلم وقرأ هذا الحديث، فتبين له علة خفية في هذا الحديث، كيف تحضر أسماء بنت عميس هذا العرس وهذا الزفاف، ثم ويدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومسطور في ذاكرته أنها كانت في الحبشة مع زوجها جعفر ولم تأتي إلا في السنة السابعة. إذن هذا الحديث غلط. هذا من أول وهلة اكتشف الحافظ الذهبي أن الحديث غلط وفيه علة. ثم بعد ذلك يا طالب العلم، لو أخذت هذا الكلام النفيس من الحافظ الذهبي ثم بحثت في أسانيد هذه القصة وهذا الحديث، ستجد الغلط عند أحد الرواة، ستجد الغلط عند أحد الرواة، والوهم منه، والوهم منه، فيتبين لك أن هذه العلة خفية لا يعرفها إلا جهابذة العلماء والحذاق من طلاب العلم. حتى لو ركب على هذه القصة أو على هذا الحديث جملة من الأسانيد الصحيحة، فهؤلاء الحذاق بصبرهم للعلوم وبإدراكهم وفهمهم للدين يستلون هذه العلة بيسر وسهولة. وإذا فتشت خلفهم ودققت النظر واتعبت في جمع الأحاديث، ستجد في النهاية الموافقة على هذه العلة، وستجد أن الوهم من أحد الرواة أدخل حديث لحديث، أو أدخل أو اشتبه عليه اسم أسماء وهكذا. والعلة القادحة سندرسها دراسة سهلة ميسرة، ولي كتاب فيها يحمل اسم كتاب للحافظ ابن حجر ولكنه مفقود، الزهر المطلول في الخبر المعلول. هذا كتاب للحافظ ابن حجر ولكنه مفقود، فأنا أخذت الاسم وصنعت عليه كتابا في العلل، وإن شاء الله ندرس جزءا منه. الحمد لله انتهيت منه من 4 مجلدات أو أكثر، وسيخرج بإذن الله في 10 مجلدات. وهذا العلم إذا وفقت لفهمه فقد يعني اصطفاك الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين، لأن الأحاديث كثيرة والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كثير أيضا. لما هارون الرشيد رحمه الله أراد أن يصلب أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتله، فقال هذا الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع بقتلي وقد وضعت بين أظهركم 1000 حديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هارون الرشيد: يعيش لها الجهابذة امثال عبد الله بن مبارك وسفيان وغيرهم. إن شاء الله تبارك وتعالى سنأتي على هذا الباب باب العلل بشيء من التفصيل، لأنه من أدق علوم الحديث وأهمها. وهناك علة غير قادحة وهي لا تؤثر في الحديث، كإبدال ثقة بثقة، كإبدال ثقة بثقة، كأن يبدل الراوي مثلا سفيان الثوري بسفيان بن عيينة، هذه علة أيضا، ولكنها علة غير قادحة، ولكنها غير قادحة لا تؤثر في الحديث الضعف. ثم قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. دخل الحافظ رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل في الحديث الصحيح، أنه رتب هذا الحديث الصحيح تتفاوت بسبب تفاوت أوصاف الصحة من اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، فبعض هذه الأحاديث تحمل أعلى درجات الصحة وبعضها دونها، وسنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يوفقنا إلى ما فيه صلاح أنفسنا وصلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.